بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة 25 من شهر شعبان لعام 26 و400 وألف للهجرة. نبدأ فيها بعون الله عز وجل استعدادا لشهر رمضان، شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وسبق أن شرحنا كتاب الصيام من زاد المستقنع في السنة الماضية، ونأخذه هذا العام إن شاء الله، وهي لأول مرة من بلوغ المرام. فإن قال قائل: لماذا نأخذه ما دام أننا تعلمناه؟ فالجواب على ذلك أننا وإن أخذنا كتابا من الكتب، من بعض الكتب، يعني كتابا فقهيا من بعض الكتب، فإن العلم لا يستقر هكذا، بل لا يستقر إلا بالتكرار والممارسة وانتقال طالب العلم من كتابنا إلى كتاب، من كتب السنة مثلا أو كتب الأحاديث إلى المتون، يستفيد فوائد ويزداد علما بالمسائل وتتسع الملكة الفقهية عنده. فلذلك ينبغي أن يحرص على أن يأخذ بابا من أبواب العلم من كثير من الكتب، فيكرر سماع شرحه حتى يرسخ هذا الكتاب. أما أن يقتصر يقول: والله أنا أخذت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، ويطوي الدفتر، فإن هذا لو سألناه سؤالا ما أظن أنه سيجيب. إذن نبدأ هذه الليلة إن شاء الله شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. كتاب الصيام، العلماء درجوا في مصنفاتهم على هذا النحو والمنوال، فيقولون أو يعبرون في التصنيف والعنونة بثلاث طرق. الطريقة الأولى يقولون كتاب وباب وفصل. كتاب وباب وفصل. الكتاب يكون للجنس، والباب يكون للنوع، والفصل يكون لعدة مسائل. مثلا نقول: كتاب الطهارة، هذا للجنس. باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب آداب قضاء الحاجة، باب المسح على الخفين، باب حكم الجنب، باب الحيض، وهكذا. نعم. الفصل تجد أنه يشتمل على مجموعة مسائل، وهذا في الحقيقة ليس بالاتفاق، لكن هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب، وهذا هو الذي اصطلحوا عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله كتاب الصيام، الصيام في اللغة العربية بمعنى الإمساك، فتقول: صام فلان عن الكلام، يعني أمسك. ومنه قوله تعالى عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام، وكان هذا في شريعة من قبلنا فجاء شرعنا فألغاه. نعم. ففي اللغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء. وأما في الاصطلاح فبعض أهل العلم يعرف الإمساك بأنه مجرد ترك المفطرات، أو بعضهم من يقول ترك أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. نعم، وهذا في الحقيقة تعريف ناقص. والصواب في تعريفنا للعبادات كلها أن نقدم ماذا؟ التعبد لله، التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. فإذا أردت أن تعرف بعبادة من العبادات فإنه عليك أن تقدم هذه الجملة وتقول التعبد لله، لأنه لا بد أن يظهر فيها جانب التعبد، لأنه لو لم يظهر فيها جانب التعبد لكانت بدعة. فالصلاة مثلا تقول التعبد لله بالقيام بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص على نحو مخصوص أو على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الزكاة تقول التعبد لله بإخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يصرف إلى طائفة مخصوصة في وقت معلوم، وعلى هذا فقس. الوضوء تقول التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوص، وإن شئت فقل على وفق صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بينت ما أجمل. طيب، فالصيام في الاصطلاح ما هو؟ التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. والصيام مكانه من الدين أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو مما علم من الدين بالضرورة. ولذلك نقول إن من أنكر فرضية الصيام مع عدم إقامة الحجة عليه وزوال الشبهة فإنه كافر مرتد، لأنه مما علمت فرضيته من الدين بالضرورة. أما إذا كان في بلد ليس فيه علماء ولم تقم فيه الحجة وهو حديث عهد بكفر وأنكر فرضية الصيام، فماذا نقول؟ ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة. وأما عن تاريخ مشروعيته وفرضيته فإن صاحب الفروع ابن مفلح قال إن الصيام فرض إجماعا، وفرض في السنة الثانية إجماعا، وصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا. 3 أشياء متى فرض؟ في السنة الثانية، قال العلماء قبل غزوة بدر، في السنة الثانية من الهجرة فرض إجماعا في السنة الثانية. وصام صلى الله عليه وسلم كم من رمضان؟ 9 رمضانات. والحق أن الصيام لم يفرض مرة واحدة ودفعة واحدة، يعني أن الأمة الإسلامية ما وجه لها التكليف بالصيام شهرا كما نصوم اليوم، بل مر الصيام في تشريعه بمراحل تخفيفا على العباد وترقبا في قوة إيمانهم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يفرض بعض الأمور على الناس على سبيل التدرج، لا يأتي الأمر دفعة واحدة، وهذا سواء كان في الأمر أم في النهي. ففي النهي مثلا تعرفون ما حصل مع الخمر، وهنا في الصيام كذلك، وكذلك في الصلاة، قل مثل هذا في الصلاة أيضا. طيب، بالنسبة للصيام قيل إنه مر ب4 مراحل، وقيل إنه ب3. الذين قالوا إنه مر ب4 مراحل قالوا المرحلة الأولى فرض الصيام على الأمة أولا بادئ ذي بدء يوم عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء واجبا، فمن صام يوم عاشوراء أجزأه عن صيام الذي كلفه الله به. ولكن صيام عاشوراء نسخ. بماذا؟ بصيام يوم رمضان. رمضان. وقيل ان المرحلة الثانية صيام ثلاثة ايام من كل شهر. المرحلة الثالثة مرحلة التخيير بين الصيام او الاطعام، اما ان يصوم عن كل يوم يومه او ان يطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض عليكم. الكتابة هنا شرعية ولا قدرية؟ الكتابة نوعان. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قدرية. كتب عليكم الصيام شرعية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، المرحلة الرابعة الفرض الحتمي وإلزام جميع الناس به، أي القادر. دليله قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الدليل وهو الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. احطوا بالكم. فصار الصيام قد مر اما بثلاث مراحل او بأربعة. طيب، المتأمل للأوامر التي أمر الله عز وجل بها عبادة، لا سيما هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين، يرى أنها تدور على أحد أمرين: إما على بذل المحبوب أو على ترك المحبوب، وإما أن يجتمع الأمران في الشيء الواحد. إما على بذل المحبوب، الزكاة فيها بذل المحبوب. ما هو المحبوب؟ المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني الحب المال، ففيها بذل للمحبوب. الصلاة هل فيها ترك للمحبوب؟ نعم، فيها ترك للراحة والنوم. نعم، وها والصلاة في الحقيقة عبادة بدنية محضة، لكن ترى ما يلحق بها من وجوب ستر العورة واشتراء الثوب، لا، هذه أمور مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. لكن الصلاة مثلا عبادة بدنية محضة. الزكاة عبادة مالية محضة، اللهم إلا إذا ذهب بزكاته ليفرقها على الفقراء، لأن هذا أيضا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. الحج، الحج ما هو؟ بدني ومالي، فيه بذل للمحبوب وفيه ترك للمحبوب. بذل المحبوب فيه المال من أجل الوصول إلى الغاية، إلى مكة وما حولها، بذل المال في الهدي مثلا. نعم، النفقة فيه، هذا بذل المحبوب أم لا؟ لا بد منه. ترك المحبوب، ترك الأرض والوطن والعشيرة والراحة وما أشبه ذلك. فالحج عبادة اشتملت على إيش؟ الجانب البدني والجانب المالي، وعلى بذل المحبوب وترك المحبوب. أما الصيام فإنه بذل أم ترك المحبوب؟ ترك للمحبوب، ترك لثلاثة أمور محببة لجميع الناس، بل قد نقول إنها الأمور التي تقوم عليها حياة الإنسان: الطعام والشراب والجماع. فالطعام لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا طعام، يمكن؟ ما يمكن. ولذلك كان الطعام صفة من صفات المخلوق لا من صفات الخالق. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ولما أنكر الله على النصارى شركهم قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر قبلها ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالطعام ومن ذلك الشراب أيضا لأنه يشمل هذا وهذا فهمتموني. باب التغليب كما قال تعالى في طالوت وجنوده فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فيطلق على الشراب طعام من باب التغليب فقط. الجماع أيضا نقول لأن الجماع به تحصل المناسلة ويحفظ النسل البشري. هذه ثلاث أمور تترك في هذا الوقت المعين من النهار فهي ليست بذلا للمحبوب بل هي ترك للمحبوب ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن فالصيام عبادة بدنية أم مالية؟ الصيام عبادة بدنية محضة وهي من أشرف وأعظم العبادات ولذلك قال العلماء إن الصيام سر بين العبد وربه. صحيح الإنسان إذا بدأ ولذلك الله جل وعلا في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام والصلاة له أيضا والزكاة له لكن خص الصيام من دون بقية الأعمال أنها له وذلك لقوة الإخلاص فيه. فإن الناس أغلبهم يكون مخلصا في صيامه فأنت قد تخلو بنفسك في غرفة أو في المطبخ تفتح الثلاجة تجد فيها كل ما لذ وطاب وأنت صائم. بإمكانك أن تأكل وتشرب أم لا؟ يمكن أن تأكل وتشرب. ما الذي يمنعك؟ شو؟ مراقبة الله عز وجل والإخلاص. كذلك لو أكرهت لو قيل لك كل التمر ولا ضربناك ربما قد يصبر الإنسان ما يأكل حتى تمر واحد. إذن فهو سر بين العبد وربه فهو عبادة بدنية محضة وفيه أسرار فيه أسرار عظيمة. الصيام له أسرار وله حكم في تشريع في مشروعيته لأن الآن بعدما ذكرنا أنواع العبادات ومدارها فإن الله عز وجل في شريعته وتكليفه الأمور لعباده نرى أنه ينوع لهم الابتلاءات والاختبارات والامتحانات من أجل إيش؟ من أجل أن يتبين صدق المؤمن. فتارة يبتليك الله عز وجل ويختبرك بترك ما تحب وتارة يبتليك ببذل ما تحب تارة بالترك وتارة بالإعطاء والبذل. صحيح؟ من أجل أن يصدق الإنسان في إيمانه مع ربه لأن الناس في الحقيقة يتفاوتون في هذه المسألة والله ساوى بين جميع الناس فيها. فمن الناس من غلب على طبعه الشح شحيح لا يريد أن يخرج فلسا واحدا فلو طلبت منه مثلا أن يصوم صام لكان الصيام عليه هينا لكن الزكاة صعب عليه دينار واحد صعب عليه. ومن الناس العكس سخي لكن يبغى ما يريد أن يأكل يترك الشهوات. فانظر أن تساوى جميع الناس فيه في هذه التكاليف في الزكاة والصلاة والصيام حتى إيش يظهر بذلك صدق العابد. طيب الصيام أسراره أو الحكمة منه لماذا شرع؟ شرع للغاية التي ذكرها الله عز وجل وهي تحقيق التقوى لعلكم تتقون ولعلكم هذه للرجاء المحقق. فبالصيام تتحقق التقوى يقوى الإخلاص ويقوى تقوى مراقبة الله عز وجل في قلب الإنسان. نعم فإن الجوع والعطش حينما يعبثان ببطن الإنسان فإن نفسه تنكسر فتقل وساوسه وهواجسه، ولذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصيام يضيق على الشيطان مجاريه ومسالكه، ولذلك تصفد الشياطين في ذلك الشهر ويقبل العباد على ربهم. وفي الصيام أيضا من الحكم إيلام الفقراء، نعم إيلام الأغنياء وأصحاب الأموال بما يعانيه ويكابده إخوانه من الفقراء طيلة العام من الجوع والعطش. فإن الغني إذا أحس بالجوع والعطش في هذا الشهر، ذكر أن إخوانا له يعانون الجوع والعطش طيلة العام، فيتحقق بذلك مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو التكافل الاجتماعي والإسلامي. ولذلك سبحان الله الناس لاحظنا أن أكثر زكواتهم يخرجونها في رمضان. لاحظتم هذا؟ يعني علاوة على إرادة إخراج الزكاة في الوقت الفاضل، بل إن هناك أمرا آخر وهو استيقاظ هذا الوازع الديني في الزكاة في شهر رمضان، لأن الأغنياء وأصحاب الأموال يحسون بشيء من الضعف والانكسار، فيذكرون يذكرون الفقراء، ولذلك تجدونهم يقبلون على المشاريع الخيرية من إطعام، من إفطار الصائمين وإطعام الجياع، فهمتم؟ فهذه من حكم إيش؟ من حكم الصيام. كذلك من حكمه أنه يهذب النفس، يهذبها ويكبح جماحها، فيربي الإنسان نفسه ألا يسترسل في الشهوات والنزوات. نعم، لأن فيه مجاهد للنفس لا شك، أن يترك الإنسان ما يشتهي من طعام أو شراب أو وطئ فيه مجاهد للنفس، وهذه المجاهدة تهذبها، تعودها على الصبر على الشدائد، بخلاف ما لو كان الإنسان دائما يأكل ويشرب ما ينقطع عن الطعام والشراب سنة كاملة، هذا يصعب عليه أن يترك الطعام والشراب ربما نصف يوم ما يستطيع، صحيح أم لا؟ لكن المؤمن تجد أن عنده صبرا، يصبر على الجوع يوما يومين، يصبر على قلة الطعام أيضا، فهو يهذب النفس من هذا الوجه. أما ذكر الفوائد الحسية، بعض الناس يركز عليها، يقول لا من أجل أن ترتاح المائدة شهرا كاملا، فأنا هذا في حقيقة متحقق وقد أثبته العلم الحديث، ولكن ليست هي الحكمة الأولى، ليست هي الحكمة إيش الأولى، فهذه نذكرها ولا بأس، بما أن العلم الحديث قد ذكرها، وهذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه أهم إيش الحكم التي من أجلها شرع الصيام، من أجلها شرع الصيام. وأعظم حكمة كما قلت ما هي؟ تحقيق تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. طيب، قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام، ونأخذ الحديث الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. لا تقدموا، هذه لا الناهية، جزمت الفعل المضارع بعدها بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قوله لا تقدموا أصلها لا تتقدموا، فحذفت التالي كثرة الاستعمال. رمضان اسم لهذا الشهر، فهو اسم علم لهذا الشهر، وقد اختلف أهل العلم في سبب تسميته بهذه التسمية، فمنهم من قال إنه سمي بهذه التسمية لأن العرب لما غيرت أسماء الشهور صادف أن هذا الشهر كان في شدة حر، كما قال الزمخشري قال رمضان من رمضة، والرمضاء هي شدة الحر، فسبب تسميتهم لهذا الشهر أنه وافق حينما غيروا أسماء الأشهر العربية، وافق هذا الشهر شدة الحر واشتداد الرمضاء، فسمي بذلك إيش؟ رمضان. وقيل سمي بذلك لأنه شهر ترمض فيه الذنوب وتحرق، وقيل سمي بذلك لأن المعدة ترمض فيه بالجوع وتحترق بالعطش. نعم، وقال بعض أهل العلم أنه لا حكمة في تسميته بهذه التسمية، فهو اسم علم وانتهى. والصحيح ما قدمنا، ولعل أقوى الأقوال، مع أن جميع الأقوال التي ذكرت صحيحة، لكن أقواها أنهم لما بدلوا أسماء الشهور صادف أن هذا الشهر كان شديد شديد الحر والرمضاء، فسمي بهذا الاسم، وهو اسم ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة بالألف والنون. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني عن أن نصوم يوما قبل حلول رمضان أو يومين. وخص هنا هذا العدد بعدده، فقال يوم أو يومين ولم يقل ثلاثة، فالنهي منصب على هذا العدد، إما يوم أو يومين، وعليه اليوم أو اليومين قبل رمضان. يوم قبل رمضان يعني يوماش بالرقم، إما يوم 29 من شعبان أو 30. يومين إيش يكون؟ إما يوم 28 أو 29. إذن من أين إلى أين؟ من 28 إلى 30. هذا هو الذي ورد النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلا رجل، وفي لفظ في رواية مسلم إلا رجلا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قوله إلا رجل هذا ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للنساء والرجال، فذكر الرجال من باب التغليب، ولأنهم أشرف من النساء، فوجه الخطاب والتكاليف الشرعية إليهم. والأصل تساوي الرجال والنساء في التكاليف، إلا أن يقوم دليل على تخصيص جنس دون الآخر. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني إلا رجل له عادة أنه كان يصوم، فله أن يصوم يوما أو يومين قبل رمضان. احطوا بالكم، إذن هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن النهي هنا للتحريم، وعليه لو صام يوما أو يومين قبل رمضان لبطل صومه ولكان آثما. ليش؟ لأن النهي حينئذ يكون عائدا إلى ذات العبادة، كنهيه عن صوم يوم العيدين. وقال بعض أهل العلم بل إن النهي للكراهة، فإنه لو صام لصح صيامه لكن مع الكراهة. والحق أن المتأمل هنا يجد أن النهي أقرب إلى التحريم منه إلى الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فخص حالة واحدة، وهو إيش؟ فيما لو كان رجل اعتاد أن يصوم صوما فليصمه. فنقول الأولى ألا يصوم أو ألا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم، هذا الأقرب، أقول هذا الأقرب، هذا الأقرب. تارة نقول هذا الأقرب ولا نجزم، تارة نقول نعم هذا هو الأقرب. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الفصل بين صيام الفرض وصيام النفل. فاليوم واليومان أو النهي عن الصيام هنا من النبي عليه الصلاة والسلام، الغاية منه الفصل، ماذا الفصل بين صيام الفريضة وصيام النافلة، حتى تتميز العبادات بعضها عن بعض، حتى تتميز العبادات بعضها عن بعض. وكذلك قد يقول قال إنه من أجل أن يستعد الإنسان لصيام رمضان بقوة ونشاط، فلا يبدأ أول شهره وهو متعب لأنه كان يصوم آخر شعبان، فهمتم؟ فهذا يجعله مستعدا أكثر لأداء الفريضة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الشيء الذي نهى عنه الشارع إذا وجد سبب لرفع ذلك النهي فإنه يفعل ولا حرج. قد ينهي الشارع الحكيم عن شيء ثم يرد سبب يرفع هذا النهي، فحينئذ يجوز الإتيان به ولا حرج. مثل الصلاة، الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى في أوقات نهي معينة، مثل إيش؟ ما بين العصر والمغرب. لكن لو وجد سبب للصلاة لجازت، مثل لو دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، أو صلاة الجنازة إذا خاف انفجارها وتغيرها، أو قضاء فائتة، أو استخارة لشيء يخشى فواته، هذه صلاة تسمى صلاة ذات الأسباب وذات سبب، فإنه لا ينهى عنها في هذا الوقت لوجود هذا السبب. فنقول كذلك في هذه المسألة، إذا وجد السبب الذي يرفع النهي في تقدم رمضان بالصوم يوما أو يومين فلا حرج فيه. مثال ذلك، لو أن إنسانا من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن يوم 30 من شعبان أو يوم 29 أو يوم 28 من شعبان هو يوم الخميس أو الاثنين، نقول يجوز لك أن تصوم لأنك كنت تصومه في الأصل. هذه واحدة. اثنين، لو أنه من عادته يصوم 3 أيام كل شهر ولا يجعلها في أيام الأيام البيض، يفرقها مثلا أو يجعلها في آخر الشهر عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر، فصام 3 أيام التي قبل رمضان مباشرة، يوم 27 و28 و29، نعم، أو يوم 28 و29 و30، فإنه يصح ولا يدخل في هذا النهي لوجود السبب. ثالثا، لو كان الرجل قد نذر أن يصوم بعودة غائب، قال لو عاد ابني من السفر لا أجعل ذلك اليوم صياما، فأقبل عليه في آخر يوم من شعبان يوم 29 أو يوم 30، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن تفي، لأنه مدام أنه عين أن هذا اليوم الذي عود فيه ابنه ينبغي أن يصومه، نقول تصومه حتى ولو وافق ماذا؟ اليوم الأخير من رمضان لوجود السبب. رابعا، لو كان على الإنسان قضاء من شعبان، لو أنه كان عليه قضاء، مثل امرأة أخرت صيام ما عليها من أيام الحيض في السنة الماضية، أو رجل أفطر بسبب المرض وأخر إلى رمضان هذا، ولا يمكن له أن يقضيه إلا بصيام آخر الأيام حتى يوافق صيامه اليوم أو اليومين، ماذا نقول؟ نقول تصوم أيضا ولا حرج فيه. لابد عليك أن تقضي، بل قد يكون هذا عزيمة كما قال بعض العلماء وليس رخصة. خامسا، الكفارة. مثلا لو أن إنسانا عليه كفارة من الكفارات التي تجب فيها الصيام، مثل إيش؟ كفارة اليمين، وفيما لو لم يجد إطعام 10 مساكين وسيصوم 3 أيام، ماذا نقول؟ يجوز أن يجعلها في آخر، لأنه إذا كان قد حلف ثم حنث فالأصل أن يبادر بالتكفير، فهنا ليس له سبيل إلا أن يصوم هذه 3 أيام، وينبغي أن تكون متتالية كما في قراءة ابن مسعود، وسوف تكون 3 أيام قبل بداية رمضان، يصومها أم لا؟ يصومها لوجود السبب. طيب، رجل عليه كفارة ظهار، ظاهر من امرأته شبهها بأن تحرم عليه على التأبيد، ووجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، وصام رجب كله وشعبان كله، مش مازال له عنده فسحة هذا رمضان، يصوم ولا يفطر؟ يصوم، بل نقول انه يصوم وجوبا، لانه لو لم يتم التتابع لوجب الاستئناف، لوجب عليه ان يعيد من جديد، فهمتم؟ وقل مثل ذلك في بقية الامور. اذا هذه احوال تعد ايش؟ صياما سببيا يخرج الإنسان عن النهي ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله غدا. كيف؟ لا بد من التتابع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا كتابا أمس وهو كتاب الصيام. العلماء إذا قالوا كتاب الصيام ماذا يريدون بكتاب الصيام؟ الكتاب يكون للجنس. فإذا قالوا باب المسح على الخفين مثلا، فإذا قالوا فصل ويسن كذا وكذا، ذكر المسائل، هذا الذي درجوا عليه في الغالب صحيح، وإلا فإن بعضهم قد يخالف هذا الترتيب. طيب الصيام، الصيام ما هو الصيام في اللغة وفي الاصطلاح؟ أخذ بعض الناس. جمال، الترك، نعم تفضل. والاصطلاح ترك الطعام من طلوع الفجر الاول من طلوع الفجر الثاني الى مغيب الشمس. هذا الصيام. تأكد. هذا هو ترك الطعام. والجماع. أجامع. لا أكل لكن أجامع. لا بأس. لا. يشرب إذن. الله المستعان. ما الدليل على أنه الإمساك؟ الدليل على أنه الإمساك؟ أمسك. الدليل من القرآن أقول. يعني إمساكا عن الكلام. في الاصطلاح وائل. نعم. التعبد لله. لماذا نعرف العبادات بهذا التعريف أو نجعل هذا القيد؟ ما هو السبب؟ إذا أخرجنا من العبادة طابع التعبد لم تكن عبادة. إذن ماذا نقول؟ التعبد بترك المفكرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. إلى مغيب الشمس. هذا هو الصيام. ما مكانة الصيام من الإسلام؟ مع الدليل. حاتم. وصيام رمضان. إذن فهو ركن من أركان الإسلام. إذن هو من مما هو معلوم من الدين بالضرورة. منكر فرضية الصيام ما حكمه؟ إنسان أنكر فرضية الصيام ما حكمه عندنا في الإسلام؟ صح، هذا الأصل. من أنكر فرضية الصيام فهو كافر مرتد، إلا إذا جهل ذلك، إلا إذا جهل ذلك بأي نوع من أنواع الجهل. لكن إذا كان في وسط يمكن أن يعلم فيه فهذا قد يؤاخذ. ليش؟ لأنه ترك التعلم. الصيام كيف شرع وكيف فرض على هذه الأمة؟ يزيد. اذكرها. أحسنت. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. متى فرض الصيام؟ مصطفى، قبل بدر أم بعدها؟ بعد قبل غزوة بدر. قبل نعم. قبل عن ذكر ابن مفتح رحمه الله صاحب الفروع أن الصيام فرض إجماعا وأنه فرض في السنة الثانية إجماعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات إجماعا أيضا. طيب الصيام هل هو عبادة بدنية محضة أم ماذا؟ عبد الله بدنية محضة. من أي وجه يظهر فيها جانب التعبد؟ أحسن في ترك المحبوب. ما هو؟ المفطرات. صحيح؟ طيب ما هي الحكمة التي من أجلها فرض الله علينا الصيام؟ أنت لو كنت في مناقشة مع أحد غير المسلمين قالك ليش يا أخي تتركون الطعام والشراب والجماع والشهوات؟ ما ليش تصوم؟ ما هو الجواب؟ وليد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذه العلة الوحيدة الحكمة الوحيدة أم أعلاها؟ أعلاها. في أشياء أخرى منها كمان كذلك التعبد بها وكذلك كسر الشهوات وكذلك لكي يتساوى الفقير والغني. صحيح؟ نعم. والصيام له ايش؟ له حكم اخرى فهو في الحقيقة مدرسة. هذا الذي اخذناه. اخذنا حديث ابي هريرة. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قوله لا تقدموا هذا شو هو؟ نهي. طيب هذا نهي أم لا؟ والنهي يقتضي ما هو النهي في التعريف؟ النهي في اللغة. يا دوبك مر علينا. أسأل يوسف لا غيره. أنت ما هو النهي في اللغة الاصطلاح؟ في اللغة والاصطلاح ماني مسيبك. تاكل فول ها؟ اترك اكل الفول. ما تاكل فول ولا هذا ايضا. نعم. النهي لغة هو الترك ومن يسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه المنع. المنع المنع المنع لأنه يمنع صاحبه عن عن. طيب في الاصطلاح شوف وليد طلب الكف على وجهه. أحوله طلب الكف. قول قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. ايش هي؟ الاصل بصيغة مخصوصة والاصل فيها في هذه الصيغة الفعل المضارع نعم المقرون بلا الناهية. لا تقدموا رمضان. ما معنى لا تقدموا؟ هنا اصله قلنا لا تتقدموا وحذفت التاء لكثرة الاستعمال. اذا للتخفيف نقول. طيب لا تتقدموا يعني ايش؟ لا تسبق رمضان. ما هو رمضان؟ عبد اللطيف حضرت؟ نعم. لأن العربي عندما غير سمية الشهور وافق هذا الشهر وقت شدة الحرب وهو قلنا من الرمضاء بشدة الحرب سمي كذلك سمت العرب كذلك هذا الشهر برمضان. فقط هذا هو السبب. من يسبب لأسباب أخرى وهذا هو الأقرب. في الأسباب الأخرى نريد أن نعرفها. هناك في كل شيء الصغير والكبير. يوسف ترمض فيه الذنوب، يعني تحترق. على نعمة إيش؟ إنزال القرآن العظيم على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه ما ذكرناها لاحقا. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ نعم، النهي الكراهة لا للتحريم. طيب لو ما معنى لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ يعني إذا قيل يوم أو يومين قبل رمضان يعني إيش؟ أي أيام هذه تكون؟ نعم. يعني ابتداء نبدأها من أين؟ من 28 أو 29 أو نهينا عن الصيام، عن أن نتقدم رمضان بأن نصوم أحد هذه الأمور الأيام الثلاثة، إما كلها أو واحدا منها. لكن هل لو صامه الإنسان صح صومه ولا ما صح؟ نعم. هنا يعني اختلف أهل العلم في صيام هذه الثلاث أيام، فمنهم من قال أن هذا النهي للكراهة، ومنهم من قال أن هذا النهي للتحريم، وقلنا الأقرب هو للتحريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني قلنا إذا نهي الشرع عن شيء ووجد سبب يرفع هذا النهي فيجوز صيامه. نعم. وقلنا مثال صوم الاثنين والخميس، إذا كان رجل اعتاد صيام الاثنين والخميس فوافق يوم الاثنين هذه الأيام الأحد هذه الأيام الثلاثة فيصوم ولا حرج عليه. يعني مثلا غدا رمضان واليوم يوم اثنين، وأنت من عادتك أن تصوم يوم الاثنين، يجوز أن تصوم هذا اليوم؟ صحيح. مثال آخر أيضا مما يعد استثناء سليم. هذا نظرة إذا عاد إليه قريبه مثلا في يوم نظر أن يصوم. نعم. وجاء هذا مثلا قبل يوم رمضان. نعم. يصومه. صحيح؟ نعم. مثال آخر، رجل مثلا عليه كفارة مثلا بهار أو كفارة يمين، وافق كفارته مثلا إذا صام شهرين متتابعين، مثلا صام رجب وصام شعبان، إذا صام شعبان يجب أن يصوم كل شهر شعبان، فنجد أن يصوم يوم 29 والـ30. نعم. أبو القاسم، رجل متعود أن يصوم كل شهر ثلاثة أيام، وثلاثة أيام الذي يصومها وافقت 28 أو 29 أو 30، له أن يصوم خامسا. هذه القضاء في الحقيقة هل تكون رخصة مع عزيمة؟ يعني لو أن إنسانا عليه قضاء من رمضان الماضي، مثل لو كان قد أفطر بسبب المرض، أو امرأة أفطرت بسبب الحيض، هل نقول الآن تقضي رخصة وتصوم اليومين أو اليوم قبل رمضان رخصة مع عزيمة؟ عزيمة لا بد أن تبرئ ذمته، لا بد، لأن هذا واجب. حالة أخرى ذكرنا هذا نقول على سبيل المثال للحصر. مثال مثلا لو أنه كان يصوم صوم داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق صومه يوما قبل رمضان، يعني أفطر قبل يومين. مثل لو كان رمضان يوم الاثنين سيبدأ، وهو يصوم يوم ويفطر يوما، نعم، فأفطر يوم السبت، سيصوم يوم الأحد أم لا؟ ها؟ هذه عادة له متخذة، إذن سوف يصوم يوم الأحد، وتوافق قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين؟ لأنه لا بد أن تظهر الحكمة. نعم. نعم. صحيح. العلة الثالثة ونبدأ فيها إن شاء الله، أنه أراد أن يبدأ الإنسان صومه عن يقين، يعني أن يبدأ رمضان عن يقين لا عن شك، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد على الأمة هذا الباب، باب إيش؟ أخذ الاحتياط، لأن الأصل أنه لا يصام حتى يرى الشهر، حتى يرى الهلال. فلعل رجلا تحدثه نفسه بأن يصوم يوم ويومين، يقول يلا خلنا نبدأ، هم كل سنة يختلفون، يلا أنا هذا العام سأسبقهم وليلحق يلحق، فهمتم؟ تقول هذا لا يصح، لعل بعض الناس يفعل هذا. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز صيام النصف الثاني من شعبان، جواز صيام النصف الثاني من شعبان وإن لم يصم النصف الأول، خلافا لما عليه اعتقاد الناس، انتبهوا. فإنه قد روي حديث مرفوع عند الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولذلك جزم الشافعية أنه ينهى عن صوم النصف الثاني من شعبان ابتداء من يوم السادس عشر، ابتداء من يوم السادس عشر، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يصح صيام النصف الثاني من شعبان ولا حرج فيه، نعم، حتى وإن لم يصم النصف الأول. والدليل أن الحديث المستدل به ضعف سندا، ثانيا هذا الحديث يدل عليه أيضا، هذا الحديث يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ثالثا أيضا نقول إن الدليل قد جاء عاما في استحباب صيام شعبان دون استثناء بعض أيامه، ويتقرر بهذا أنه يصح صيام النصف الثاني من شعبان وإن لم يتقدم إيش؟ يتقدم النصف الثاني صيام في النصف الأول، لأن الحديث كما سمعتم الحكم عليه. طيب، ذكرنا الفائدة الفقهية أن الشيء قد يكون منهيا عنه لكنه قد يوجد له سبب فيخرجه، صحيح؟ نبدأ الحديث ولا انتهى الوقت؟ إذا نجعله بداية الدرس غدا، ما عندنا مناقشة، وربما إلا في هذه المسألة نبدأ الدرس غدا. نعم، يصوم حتى ولو لم يكن له سبب يصوم، اللهم إلا يوم أو يومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة، المنهي عنه هنا صيام يوم أو يومين، فلو صام قبل أربعة أيام من رمضان ولم يصم أي يوم من أيام شعبان يصح بلا كراهة ولا تحريم. فالمنهي عنه أن يتقدم رمضان صوم يوم أو يومين فقط، وقد أضفنا علة أخرى من أجل سد إيش؟ باب لا لا لا لا لا الشك الشك. نعم، أي لا، نقول لابد أن يكون له سبب، إلا صوما، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، كان يصوم صوما، يعني أن نية هذا الرجل الذي سيتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ليست هي نية صيام يوم الشك، بل لسبب خارج عن هذا، إما الاثنين أو الخميس، الأمور التي ذكرناها. لا، ما يمكن، قد يكون عليه صيام يوم قضاء، ما نقول له هذا يوم شك لا تصوم، لأن الشيء المنهي عنه إذا جاء السبب الذي يرفعه فإنه يرتفع. فمثلا صيام يوم الجمعة منهي عنها ملأ، لو وافق على الصحيح عرفه يرتفع النهي ملأ يرتفع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المسائل القليلة التي تعرضنا لها يا بدر؟ رأينا في العلة النهي، نعم، تقديم صيام يوم أو يومين، تقديم صيام يوم أو يوم أو يومين قبل رمضان، قلنا هنا لكي يقطع الشك ويقوم على اليقين، يقول أنا أقوم يوم قبل رمضان لكي أتأكد من صيام رمضان من أول. نعم. هذا الذي أضفناه. هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ ولكن هناك حديث ثبت فيه عن النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قلنا هذا الحديث ليس طائفة من الفقهاء جزموا بأن النصف الثاني لا يصام، من هم ومن خالف ولماذا؟ حاتم تمام، لماذا استدلوا بهذا الحديث؟ من خالفهم؟ حنفية. خالفهم الأئمة الثلاثة. ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام في المسألة، ذكرنا أنه لا يكره ولا ينهى عن صيام العشر الأخير من شعبان، قالها شيخ الإسلام رحمه الله، قال الصحيح أنه لا نهي عن صيام العشر الأخير من شعبان. إذن قول جمهور أهل العلم أنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان كله أو بعضه، فماذا تقولون في رجل ما صام النصف الأول من شعبان وراد أن يصوم ابتداء من اليوم السادس عشر حتى ويصل ذلك برمضان، ما هو الحكم؟ إيه، ولكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أطلق النهي، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فأراد هذا رجل ما علم بفضل شعبان وسمع عن فضله ولم يعلم بذلك إلا في النصف الثاني من شعبان، وأراد أن يتدارك أمره فقال أنا لا أصوما إن شاء الله أصل ذلك برمضان، يصح ولا ما صح؟ يصح ولا حرج عليه، لأن هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. طيب، هذا الذي أخذنا من المسائل. نعم. يصح أن يكون حتى في شعبان لا حرج عليه، نعم، لأن صيام شعبان له سبب، له سبب مشروع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه وأكثر من الصيام فيه، وقال إن ذاك شهر يغفل عنه الناس لما سألته عائشة عن ذلك، فما دام أنه له سبب لا حرج عليه. أما أن يقصد تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين بدون سبب فهذا هو الفرق بين الحالتين، بدون سبب فيه فرق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمار بن ياسر، مقروء هذا، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا ليس بحديث لأنه من كلام عمار بن ياسر رضي الله عنه، واحذر من أن ترفعه للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظه، فإنه من كلام عمار. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه. من صام؟ من هذه اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل الذكر والأنثى. من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني ايش اليوم الذي يشك فيه؟ يعني اليوم الذي لا يدرى أهو من شعبان أم من رمضان، هذا هو يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أهو من شعبان أم من رمضان. واختلف العلماء رحمهم الله في تعيينه ما هو يوم الشك. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يحل بيننا وبين الهلال غيم أو قطر، يعني غبار أو ما أشبه ذلك. هذا عندهم يكره صيامه. أما إذا حيل بيننا وبين الهلال غيم أو قطر أو سحب أو أي شيء، فهنا يقولون إنه يجب عليه أن يصوم حكما ظنيا احتياطيا. ولذلك نقول إن هذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك في تعيين يوم الشك، في تعيين يوم الشك. والصحيح أن يوم الشك هو اليوم 29 من شعبان إذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قطر أو أي شيء يحول بيننا وبينه، لأنه إن كانت الليلة صاحية وترأينا الهلال فلم نره، ونحن ليلة يعني نحن إيش يوم 29، يعني إما أن نتم شعبان 30 يوما وإلا أن نقتصر على 29 يوما بناء على أن رمضان غدا. إذا لم يحل بيننا وبينه شيء كما قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم، فهذا ليس بالشك، هذا يقين. إذا ترأينا الهلال فلم نره والجو صحو، هل هذا شك ولا يقين؟ يقين، هذا ليس بالشك. الشك فيما لو حيل بين العين وبين رؤية الهلال هذه الأمور، هذا هو الشك. وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم، حتى قال الترمذي إنه قول عامة أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي ومالك نعم وغيرهم، أن يوم الشك ما هو؟ أجيبوا جماعة، هو يوم 29، قيد ذلك، إذا حيل بيننا وبين رؤية هلال رمضان غيم أو قطر أو دخان أو أي شيء. طيب لو قال قائل 30 من شعبان، ايش نقول؟ ها؟ انتهى الشهر. طيب إذا عرفنا الآن يوم الشك ما هو ووجه تسميته بهذه التسمية. يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقد عصى، هنا هذه جملة جوابية، جواب شرط للشرط الأول، ووقعت الفاء رابطة وحسن إلصاقها بقد. فقد عصى أبا القاسم، عصى المعصية أحد أمرين، إما ترك الواجب عمدا أو فعل المعصية قصدا، هذه المعصية. فالمعصية إما أن يفعل، إما أن يترك الواجب عمدا، وإما أن يفعل المحرم قصدا لا خطأ. فقد عصى أبا القاسم، أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم هو أكبر أولاده، وقد رزقه من خديجة رضي الله عنها، وتوفي صغيرا رضي الله عنه، فلما مات قال بعض كفار قريش إنه أبتر، يعني أقطع النسل، فنزل قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك وكارهك هو الأقطع نسله. وذكر عمار رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكنيته من باب التعظيم، لأن العرب إذا أرادوا أن يعظموا شخصا ذكروه بكنيته. أكنيه حين أناديه ولا ألقبه. ها حط أكمل يا حمزة. أكنيه حين أناديه ولا ألقبه والسوءة اللقب. تبارك والسوءة اللقب. يعني إذا أراد شخص أن يبجل إنسانا ويعظمه ما يناديه باسمه، يقول يا أبا، يا أبا فلان. طيب فذكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته. ثم قال ذكره البخاري تعليقا، ما قال رواه في صحيحه أو رواه البخاري، ذكره تعليقا. والمعلق كما مضى في المصطلح يقول أهل العلم هو الذي حذف سنده بالكلية، أو هو الذي حذف أعلى سنده، هو الذي حذف سنده بالكلية أو يحذف أعلى السند، هذا يسمى معلق. مثاله إذا قال عن البخاري عن أبي هريرة هذا معلق. ليش؟ لأن بين البخاري وأبي هريرة رجال، انتبه. أو أن يكون مثلا محذوف من أعلى سند رجل واحد، هذا يسمى معلقا. والذي يذكره البخاري في صحيحه من معلقاته ويجزم به فإنه صحيح. فإن قلت ما السبب في حذف السند أو أعلاه، فالجواب على ذلك أسباب في الحقيقة. قد يريد رحمه الله إخفاء هؤلاء لسبب سياسي مثلا، لسبب إيش؟ سياسي، لأنه قد يكتم العلم وقد لا يبين المجمل إذا ذكر لأغراض شرعية أو أغراض يعني دينية، ولا حرج في ذلك. فهمت؟ أو يكون هؤلاء الرواة مثلا مختلف فيهم فلا يذكر. المهم عليك أن تعرف أن البخاري إذا ذكر في صحيحه حديثا معلقا وجزم به فإنه صحيح عنده، يراه صحيح، وهذا الحديث صحيح لا شك. قال ووصله الخمسة، وصلوه يعني وصلوا إسناده. والخمسة من هم؟ هم أهل السنن الأربعة مع الإمام أحمد. الأربعة من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا القول من عمار بن ياسر له حكم الرفع أم أنه تفقه من عنده. فقال بعض أهل العلم أن هذا له حكم الرفع، لأنه جزم بالمعصية فيما لو صام الإنسان يوم الشك، ولا يجزم بالمعصية في الأشياء الاجتهادية. نعم، فهذا يكون له حكم الرفع، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله، وهذا يكون من المرفوع حكما لا حقيقة. وقال بعض أهل العلم بل إن هذا قول عمار وهو تفقه منه، والصحيح الثاني أنه قول عمار وتفقه منه، فقد قال ذلك تفقها. وقد يرد مثل هذا الكلام من الصحابة فيقولونه على سبيل التفقه، وحينئذ ينظر للأشياء التي ترجح قولهم، لأن كل قائل قولا فقوله معروض على الكتاب والسنة، حتى الصحابة. نعم نعم، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح. هذه المسألة لها نظير. أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يوما خرج من المسجد بعد الأذان، نظر إليه قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا من قوله. فهل هنا معصية هذا الرجل؟ وإن كان أدخلنا شيء في شيء، هل معصيته لأنه خرج بعد الأذان أم قبل صلاة الجماعة؟ الثاني، قبل صلاة الجماعة، لأن خروجه سوف يترك به الواجب. ولذلك لو أنه أذن في هذا المسجد ثم خرج بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر ما حرم عليه. فهمتم؟ نعود إلى حديث عمار في قوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من صام يوم اليوم الذي يشك فيه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، مسألة صيام يوم الشك هل هو محرم صيامه أم لا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام يوم الشك محرم، واستدلوا بهذا الحديث بقول عمار، قالوا إن عمار ما قال ذلك إلا لما علم أنه من المتقرر النهي عن صوم يوم الشك، والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما دام أننا شككنا ولم ندري فإنه لا يمكن لنا أن نصوم حتى نرى الهلال، وقال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فدل ذلك على أنه لا يصام إلا عند الرؤية، ولا يثبت دخول الشهر بمجرد الشك. فيرى بعض أهل العلم إذن أن الصوم هنا محرم ولا يصح، وقال بعضهم إنه مكروه، لأن الكلام من كلام عمار، نعم، وحتى وإن ورد نهي فإنه يحمل على إيش؟ على الكراهة لا على التحريم، لأننا لا يمكن أن نؤثم الشخص إذا أراد أن يصوم لعله فعل ذلك اجتهادا أو احتياطا، فصومه مكروه. وهذا القول للحنابلة فيما لو كانت الليلة صاحية. وقال بعض أهل العلم إن الصيام هو مباح بناء على أي شيء، على أن الأصل في الصيام الإباحة. وقال بعض أهل العلم إن الصيام هو مستحب للأخذ بالاحتياط، لأن هذا من باب الاحتياط، لأنه قد يكون غدا من رمضان نقول يستحب لك أن تصوم، فإن كان من رمضان فذاك، وإن كان من شعبان فزيادة الخير ما فيها ندامة كما يقول العامي عندنا. وقال بعض أهل العلم إن الناس تبع لإمامهم، فإذا قال الإمام، إمام المسجد ولا من؟ الإمام إذا قال العلماء الناس تبع لإمامهم، يعني الإمام الأعلى في الدولة من هو؟ السلطان الحاكم ولي الأمر، إذا أمر بصيام هذا اليوم صمنا تبعا لقول حاكمنا، لأننا مأمورون بطاعة ولاة الأمور. وقال بعض أهل العلم، صارت كم قولها؟ وقال بعض أهل العلم إن الصيام صيام يوم الشك عائد إلى العادة الغالبة، عائد إلى العادة الغالبة. كيف العادة الغالبة؟ يعني أنه لا يمكن أن تكتمل ثلاثة شهور، فلا بد أن يكون يوم، أن يكون شهران، 29 يوما وشهر كامل. فيرجعون ينظرون إلى شهر إيش؟ إلى الأشهر الماضية، فإذا كان رجب 30 أش يكون شعبان؟ 29. إذا كان رجب 30، وإذا كان رجب 29 ننظر إلى ما قبل رجب أم لا؟ فهمتم؟ يعملون بعادة غالبة. طيب، ولكن الصحيح في هذه المسألة القائلون بالتحريم، وأنه يحرم صيام يوم الشك، لأن الله عز وجل علق ثبوت الشهر على رؤية الهلال، وما أوجب الصوم على عباده إلا إذا رأوه، والشارع يحرص أن يحول بين المكلف وبين الوقوع في الشكوك والريب دائما. فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا أن نتعبد له ونحن شاكين في عبادتنا، بل ما كلفنا إلا أن نتعبد ليش؟ عن يقين، خاصة في ثبوت العبادات كالصلاة مثلا. لو أن الإنسان شك هل دخل الوقت أم لم يدخل، الأصل أنه لم يدخل ولا يصلي حتى يتأكد من دخول الوقت، فإن صلى قبل الوقت ثم تبين له أن صلاته كانت قبل الوقت عليه أن يعيد. فهمتم؟ هذا هو الصحيح، أدى عليه الإعادة لأن صلاته كانت أي في غير الوقت. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الخطأ فأبرئ الذمة، صحح الخطأ كرجل صلى قبل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت لابد. هذه كذلك نقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. الذين قالوا إنه تابع لولي الأمر قالوا لوجوب الطاعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فأتبع ولي أمره. والصحيح أنه محرم، أنه محرم ولا يصح أن يصومه. فإذا كانت الليلة يعني اليوم يوم 29 من رمضان وترأينا الهلال فلم نره، شك ولا مو شك؟ ما اتفقنا. احنا الان ترانا الهلال صاحيه، السماء صحو، شك ولا مو شك؟ ما في شك، يقين غدا ليس من رمضان، اذا نفطر. طيب يوم 29 ترأينا الهلال فحال بيننا وبينه شيء شك، ماذا نصنع؟ نفطر ونصوم، نفطر ولا نصوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. نأخذ فوائد الحديث غدا إن شاء الله. شو؟ ما أخذنا؟ أخذنا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أم أنه من كلام عمار؟ ما سألتك لا عن المرفوع ولا عن شيء، سألتك عن هذه الجملة، هل هي من كلام عمار أم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح، لأنه ما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا من المرفوع حكما أم أنه تفقه واستنباط؟ نعم، كيف قد يقول قال إن هذا حكم على الشيء، والحكم الأصل فيه أنه توقيفي، وأنه إذا حكم بالمعصية يكون قد حكم بالتحريم. صح؟ ما الجواب؟ نعم. أنا له شاهد أيضا أبو هريرة عن الرجل الذي خرج قبل أن تقام الصلاة قال لقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قد يرد مثل هذا اللفظ عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يكون له حكم الرفع، بل يكون من كلامهم هم. ولذلك تجد بعض الصحابة يحكم على أن هذه معصية وليست معصية. صح، وقد يحكم على الشيء بأنه جائز وليس بجائز. صحيح، عائشة ماذا حكمت في ما النياحة على الميت يعني البكاء هل يتأثر به الميت؟ أنكرت ذلك على عمر وابنه. صح، فليس بالضرورة أن يقول الصحابي كذا ما عصى أو يجوز أو ينهى ويكون له حكم إيش الرفع. اليوم الذي يشك فيه ما هو عبد اللطيف؟ تأكد من النقل، بارك الله فيك، تأكد من النقل، نسبت للشافعي هذا الكلام، أي الحنابلة والشافعي ليس نفس الشيء. الرجل الميت لا نفس بلي قولا لم يقل. يوم حكما ظنيا احتياطيا صحيح؟ هذا يوم الشك عند الحنابلة. يوم الشك عند الجمهور بلا قيد. يلا عندنا يوسف. نعم. لا بد أن تقيد، لأنك لو لم تقيد مثل لو كان اليوم يوم 29 ولم يحل بيننا وبين الهلال شيء، الحكم اليوم يوم 29 وغدا إما 30 شعبان أو 1 رمضان وما حال بيننا وبين الهلال شيء، شك هذا على الصحيح خلافا للمشهور من المذهب. هذه لا نقول إنها ليلة الشك وليس بيوم شك. ماذا نصنع؟ نفطر وجوبا أم لا؟ نفطر. طيب قوله من صام اليوم الذي يشك فيه، إذا اتفقنا الآن على يوم الشك ما هو؟ من صام اليوم الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عصى المعصية هو ترك الواجب عمدا أو فعل المحرم عمدا، هذه المعصية فتدور على أحد أمرين. فقد عصى أبا القاسم. كمال من أبو القاسم؟ نهى النبي على أين أبو القاسم متاعنا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتكنى بكنيته، ثبت عنه هذا، ولكن هذا كما قال العلماء في حياته لا بعد مماته. طيب لماذا قال عمار يا يوسف فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل فقد عصى رسول الله؟ باب التعظيم صحيح؟ نعم. إذن ماذا ما هو حكم صيام يوم الشك؟ حكم صيام يوم الشك محرم. محرم. عشان ذلك مشارك الأسف، وهذا الحديث نقله عمار بن ياسر، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ست أقوال أهل العلم في مثلا. فالقول الأول قالوا بتحريم، استدل بقول تعالى فما شاء إذا لكم شهرة في صمت، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم درجاتي وأفطر درجاتي، واستدل بقول عمار حديث عمار بقول عمار. القول الثاني أهل العلم قالوا بكراهة، حملوا هذا التحريم على الكراهة. القول الثالث أهل العلم حملوه على الإباحة، قالوا الأصل صيام الإباحة. القول الرابع أهل العلم هم في الحقيقة قالوا الأصل ونسلك مسلك السلامة وخلاص. والقول الرابع لأنهم قالوا بالاستحباب، قالوا أنه احتياطا، نصومه احتياطا. القول الخامس قالوا من الذين قالوا بالوجوب؟ هم الحنابلة. الحنابلة استدلوا بفعل عمر وابنه وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، قالوا هذا ثابت عنهم. نعم. القول الخامس قالوا نعم. القول الخامس قالوا اتبعوا ولي الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم صوم الناس وفطروا يوم يفطر الناس. والقول السادس قال نعم بالعدل الغالبة، يعني قالوا لا يجتمع في نفس السنة 3 أشهر 30، لابد من 30 29، يعني هناك عادة أو العكس. هناك عادة غالبة تستعمل لمعرفة الشهور. طيب القول الراجح والصحيح هو القول الأول، توافقون؟ هذا الذي أخذنا من المسألة. هل صح عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك؟ أي صح عنه ذلك، وعن أبيه وعن عائشة واسمى بنت أبي بكر، وقال به الأصحاب وكانوا يصومونه، لكن ابن عمر كان يصومه ولا يأمر بصيامه. فهمتم؟ والصحيح في هذه المسألة تحريم صيامه، وفعل هؤلاء هذه الطائفة من الصحابة محمول على عدم بلوغهم الدليل. نعم هذا محمول على ذلك، ونقول فعل الصحابي وقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإنه ينظر إلى الراجح منهما. ما تفتح لنا باب للنقاش، ما عاد عندنا وقت. نعم. الآن وقال بين أصحاب بينهم أصحاب حنا تعرف أصحابنا وما تعرف؟ لأن في يعني في المؤلفات يعني كثير ما نجد قال أصحابنا أصحاب يمكن يكون ليس يعني من الحنا. يعني إذا قلت أصحابنا بدر وحمزة كل مؤلف إذا ألف كتابا وقال أصحابنا يعني بذلك أصحاب مذهبه، فإذا قال النووي أصحابنا الشافعي، وإذا قال ابن كثير الشافعية أيضا. لابد. طيب ثم قال المؤلف ما نهينا الفوائد، آخر فائدة ما أخذنا الفوائد. يستفاد من هذا الحديث تحريم صيام يوم الشك على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو قول الأئمة الثلاثة وقول شيخ الإسلام وابن القيم، وقال الترمذي إنه قول عامة أهل العلم، فيحرم صيام يوم الشك ولا يصح صيامه. ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة تريد من المكلفين التعبد لله عن يقين لا عن شك. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة الجليلة المعروفة في الفقه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء شعبان. يعني إذا قيل الآن إننا لم نرى الهلال، فهل الأصل دخول رمضان أم الأصل بقاء شعبان؟ أجيبوا، الأصل بقاء شعبان، الأصل بقاء شعبان، ولا يثبت رمضان إلا برؤياه. ويستفاد من هذا الحديث جواز ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكنيته، جواز ذكره بكنيته، لأنه قال أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ في حضرته أو في غيابه، في حياته وبعد مماته يجوز، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يقرن ذلك بالصلاة والسلام عليه حتى لا يظن أنه إيش؟ أبو القاسم شخص آخر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. رحم الله المؤلف أتى بكل هذه الزيادات مع أنها متشابهة، لكنها تروي الغليل وتشفي العليل. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول إذا رأيتموه فصوموا، الضمير عائد على الشيء المعروف وهو الهلال، فأي هلال هذا؟ هلال رمضان. إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا هنا شرطية، وجواب شرطها فصوموا فعل أمر، وإذا رأيتموه فأفطروا، المراد أي هلال هذا؟ هلال شوال. وإذا رأيتموه فأفطروا، وهنا لم يذكر هلال أصلا، فتركت المسألة وذكر الهلال إلى أي شيء؟ إلى العهد الذهني، فالضمير كأنه عاد إلى شيء معهود. وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، إن غم عليكم يعني إذا حيل بينكم وبينه غمام أو ما أشبه ذلك، يعني إذا غطي عليكم ولم تروه، فاقدروا له. وش معنى فاقدروا له؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الفعل فاقدروا له، فقال بعض أهل العلم فاقدروا له يعني احسبوا له، اقدروا له من باب التقدير وهو الحساب، فجعل المسألة عائدة إلى الحساب. احسبوا كيف يحسبون؟ يعودون إلى العادة الغالبة. وقال بعض أهل العلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه من التضييق، من أي شيء؟ من التضييق. وكيف يكون التضييق؟ يكون بجعله 29، يكون بجعله 29 فاقدروا له. وبهذا استدل من استدل من الحنابلة على أن يوم الشك يصام، يقتصر على 29 إذا غمي الهلال، ويصام يوم 30 الذي هو يوم الشك عندهم صوما واجبا ظنيا احتياطيا، واستدلوا بفعل ابن عمر والطائفة من الصحابة وهذا الحديث، هذا دليلهم، فحملوا اقدروا له على التقدير، لأن القدر هو التضييق كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق، وكقوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. وقال بعض أهل العلم هذا هو القول الثالث في المسألة، فاقدروا له أي ها فاجعلوا أيامه 30 كما جاء في الروايات التي بعدها، اقدروا له يعني اجعلوا أيامه 30 يوما